أنا آمنت، فأنا شو عم الدليل أسألك. عندي الشرعي إني هل أدخل في قلوب البشر وهم كبشر؟ أنا عم أسألك إنه عم يتكلم ولا لا. هو بيقول إني آمنت ولذلك أخذت من لسانه. الله يهديك، عم يتكلم، افهم السؤال. أني والله فاهم السؤال، شو هو؟ هل علمت إنه آمن أم لا؟ طيب. علمت من كلامه. كلامه هل هو صدق أو كذب تعلم؟ هذا يندرج تحت الخبر، يحتمل هذا وذاك. طيب، فإذا قال لك فلان كان نصراني وأسلم لا تصدق ولا تكذب كما خبر يأتي. هو خبر. طول بالك. الله يهديك. نعم. أما إلا قم ضرب لك مثال، خبر يأتينا من قبل يهود والنصارى، شو موقفنا؟ لا نصدق ولا نكذب. خبر يأتيك من شخص من عالم الغيب هم الجن، لا تصدقوا لا تكذبوا. يا أنا شايفك بحرارة أنه فلان أسلم واسمه كذا واسمه كذا، هكذا قيل. أنا أروي حتى يعني أستفتي. لا تصدق ولا تكذب.